الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 61 من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ في شرح المسألة 66، ونصها: إذا اتفق الأكثرون وخالف واحد، أي في الإجماع، فلا يكون قولهم إجماعا ولا حجة. بينا ركني الإجماع: المجمعون، المجتهدون، أهل الحل والعقد، ونفس الإجماع. فقال هنا: إذا اتفق الأكثرون وخالف واحد. المفروض الركن الأول الإجماع، أهل الحل والعقد جميعا في هذا العصر. قال زركشي في البحر المحيط: إذا اتفق الأكثرون وخالف واحد، فلا يكون قول غيره إجماعا ولا حجة. هذا هو المشهور ومذهب الجمهور، وحكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي عن أصحابهم، واحتج القفال الششي بمخالفة ابن عباس في العول ودعوته إلى المباهلة، واعتدوا به خلافا. وكذا جزم ابن القطان والصيرفي، قال: ولا يقال لهذا شاذ، لأن الشاذ ما كان في الجملة ثم شذ عليهم. ده معنى الشاذ، ثم شذ عليهم. وكيف يكون محجوجا بهم ولا يقع اسم الإجماع إلا به؟ لابد من اجتماع أهل الحل والعقد جميعا. قال: إلا أن يجمعوا على شيء من جهة الحكاية فلزمه قبول خبرهم، أما من جهة الاجتهاد فلا، لأن الحق قد يكون معه ودليل النظر باق إلى هذه اللحظة. واحتج جمع من أصحابنا بقصة الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة، كما في صحيح البخاري ومسلم أنه قال بقتال مانع الزكاة، ومنع الصحابة كلهم امتنعوا عن قول أبي بكر، وكان على الحق رضي الله عنهم أجمعين. قال في البيان: لأن الصحابة أنكروا على أبي بكر الصديق ولم يكن قولهم حجة، وهذا ليس محل خلاف. فإن المجتهد ما دام في مهلة النظر، لسه ما قال بقوله، لا يكون قول غيره حجة عليه. أما للحجة إمتى؟ عندما يجتمعوا. والمذهب انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل. ونقله الآمدي عن محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وأبي الحسين بن الخياط من المعتزلة، معتزلة بغداد، أستاذ الكعبي، وزاد القاضي عبد الوهاب وابن الأخشاد من أصحاب الجبائي، وهو رواية أحمد بن حنبل، ثم رده بمخالفة الصديق جميع الصحابة في قتال الردة، ثم رجعوا إليه، هم اللي رجعوا إليه. وعلى هذا المذهب يميل كلام الشيخ أبي محمد الجويني إمام الحرمين، فإنه قال في كتابه المحيط: والشرط أن يجمع جمهور تلك الصنعة ووجوههم ومعظمهم، ولسنا نشترط قول جميعهم. وكيف نشترط ذلك وربما يكون في أقطار الأرض من المجتهدين من لم يسمع به؟ هذا هو، وما أدراك لعله مختلفوا. فإن السلف الصالح كانوا يعلمون ويستترون بالعلم، كانش بيحبوا الشهرة. فربما كان الرجل قد أخذ الفقه الكثير ولا يعلم ذلك جاره. قال: والدليل على هذا أن الصحابة لما استخلفوا أبا بكر رضي الله عنهم انعقدت خلافته بإجماع الحاضرين فقط يعني. ومعلوم أن من الصحابة من غاب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض البلدان، ومن حاضر المدينة من لم يحضر السقيفة، ولم يعتبر ذلك مع اتفاق الأكثرين. قال الهندي: والقائلون بأنه إجماع مرادهم أنه إجماع مرادهم أنه ظني لا قطعي، وبه يشعر إيراد بعضهم. واحتج ابن جرير على عدم اعتبار قول الأقل بارتكابه الشذوذ المنهي عنه، وأجيب بأن الشذوذ المنهي عنه هو الشاق لعصا المسلمين لا في أحكام الاجتهاد. يبقى المسألة فيها خلاف. طيب، وقال الأستاذ أبو إسحاق: ثم إن ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسألة، فينبغي ألا يعتبر خلافه ويكون مخالفا للإجماع بعين ما ذكر. والثالث حجة وليس بإجماع، بنقول الأقوال. ورجحه ابن الحاجب، فإنه قال: لو عد المخالف مع كثرة المجتمعين لم يكن إجماعا قطعيا. والراجح أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف. أما القول الرابع أن عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم يعتبر بالإجماع دونه وإلا اعتد به، حكاه الآمدي. وقال القاضي أبو بكر: إنه الذي يصح عن ابن جرير قيل، وهو مبني على أن مستند الإجماع العقل للسمع، وأن الإجماع يشترط له عدد التواتر، إذ التواتر يفيد العلم، بينا هذه المسألة في اللقاء السابق، فيجوز أن يكون الحق مع الأقل المخالف، فلا ينعقد الإجماع بدونه لأنه ليس بقاطع إذن. تمام؟ كذلك قال: والخامس اتباع الأكثر أولى ويجوز خلافه، قال الهندي. والسادس يضر الاثنان لا الواحد، يضر الاثنان لا الواحد. طيب، السابع يضر الثلاثة لا الواحد ولا الاثنان، وخص ابن كج من الشافعية في كتابه خلاف ابن جرير بالواحد، وحكى الاتفاق على أن الخلاف خلاف الاثنين والثلاثة يجعل المسألة خلافا، ويخرج منه طريقة أو يخرج منه طريقة قاطعة بضرر الاثنين والثلاثة. الثامن: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا به، كخلاف ابن عباس في العول زيادة الأنصبة على أصل الميراث، وإن أنكره لم يعتد به، كخلافه في ربا الفضل قاله أبو بكر الرازي وأبو عبد الله الجرجاني من الحنفية. قال شيخ الأئمة السرخسي: إنه الصحيح. قيل: وهو راجع إلى انعقاد الإجماع بالأكثر، أعني تسويغهم المخالفة وعدمهم، فلو لم يكن اتفاقهم لم يكن تسويغهم المذكور حجة، وإيجاب اعتبار الأكثر أولى ويجوز خلافه. كذلك ذكر التاسع والعاشر. أما التاسع، قول التاسع: إن كان يدفع خلاف الواحد نص لم يعتد خلافه، كخلاف ابن مسعود للصحابة في الفاتحة والمعوذتين ولم يجعلهما من القرآن، فلم يعتد بخلافه لوجود النص. فإن كان لا يدفع قول مخالفة نص كان خلافه مانعا من انعقاد الإجماع، أدم فيها نص، سواء كان من أكابر العصر أو من أصاغرهم سنا، كخلاف ابن عباس لجميع الصحابة في العول، فصار خلافه خلافا، وجزم به بهذا التفصيل الروياني من الشافعية في البحر في كتاب القضاء، وهو قريب مما قبله. أما العاشر: لا يعتبر الواحد والاثنان في أصول الدين والتأثيم والتضليل بخلاف مسائل الفروع، حكاه القرافي عن ابن الأخشاد. ويجيء مذهب آخر في المسألة الآتية: التفصيل بين أن يكون المخالف تابعا والمجمعون صحابة وبين غيرهم، وآخره مفصل بين أن ينشأ معهم ويخالفهم أو ينشأ بعدهم. هذا كلامه كله رحمه الله أي الزركشي. قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعا، هذا هو الأصل. ويمنع خلاف الواحد المعتد به انعقاد الإجماع في أصح الروايتين، ويمنع خلاف الواحد المعتد به انعقاد الإجماع في أصح الروايتين. وأومأ إليه رحمه الله في رواية المروزي أي كلام الإمام أحمد ورواياته: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب الأقوال أي ينظر إلى أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة وهو قول الجماعة، واخد بالك في حالة الاختلاف. وفيه رواية أخرى: لا يعتد بخلاف الواحد ولا يمنع انعقاد الإجماع. أو ما إليه أحمد رحمه الله في رواية ابن القاسم في المريض يطلق، وذكر قول زيد فقال: زيد وحده هذا عن أصحاب من أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب وابن عباس وزيد وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وفي رواية الميموني في نسخ الحج 11 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا في فسخ الحج 11 رجلا من أصحاب النبي يروون ما يروون أين يقع بلال بن الحارث منهم. قال أبو يعلى: وظاهر هذا أنه لم يعتد بخلاف زيد في مقابلة الجماعة ولا مخالفة بلال في مقابلة الجماعة، وحكي ذلك عن ابن جرير الطبري صاحب التاريخ. قلت أنا المرجعية هنا كما ذكرت ركني الإجماع: الإجماع الأول المجتهدون، وهذا عموم كلي في كل مجتهد من أهل الحل والعقد من أهل العلم في هذا العصر، لا يستثنى أحد منهم واحد أو اثنين أو ثلاثة، لأن الآية شاملة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. سبيل المؤمنين هو إجماع أهل الحل والعقد، كل إجماع أهل الحل والعقد. وقال أبو عبد الله الجرجاني: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في ذلك للواحد كان خلافه معتدا به، مثل خلاف ابن عباس في العول، وإن أنكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه، مثل قول ابن عباس في المتعة والصرف. المتعة حديث البخاري ومسلم، في المتعة متعة زواج المتعة، وهذا الأحاديث في البخاري ومسلم وفي كل السنن والمعاجم والمسانيد على نسخ هذا الأمر. فكان ابن عباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بجواز المتعة للضرورة وفي أمور معينة، وهذا مخالف للإجماع وللأحاديث. فقال هنا مثل قول ابن عباس في المتعة والصرف، كذلك الصرف الحديث في الصحيحين: إنما الربا في النسيئة، وهذا حديث صحيح مسلم اكتفى به ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك علموا حديث الصحيحين أن الربا في النسيئة وفي ربا الفضل، والدلالة على أنه يمنع انعقاد الإجماع. هنا هم لم يعلموا، كما حدث في مسألة الخروج من سليمان بن سرد والحسين وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، الأمر منعقد عند كل الصحابة، ثم اختلفوا، ثم بعد ذلك علموا المسألة، فلا اعتداد ب خروج الحسين وابن الزبير وسليمان بن سرد، لأنهم لم يعلموا الحكم، فهذا الأمر لا يقدح في الإجماع. قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والتنازع موجود فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، يبقى إن وجد الإجماع فلا تنازع ولا رد إلى الكتاب والسنة، لأن هذا هو الكتاب والسنة والإجماع، وفي حالة الإجماع لا نزاع، والرد إلى الكتاب والسنة في حالة إيه؟ النزاع، لا في حالة الإجماع. وقوله ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقد وجد الاختلاف فوجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى. خلاص أدام في خلاف لابد من المرجعية الكتاب والسنة. وأيضا فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خالف الصحابة رحمهم الله في قتال مانع الزكاة كما في الحديث البخاري ومسلم، ومع ذلك كان عليه معه دليله ووافقوا بما كلهم وافقوا عليه وقالوا بقوله بعد ذلك. وخالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل الفرائض سائر الصحابة فلم ينكروا عليهم، لأن مسألة اجتهادية ولم يحدث الإجماع بعد، ولم يقولوا إن الواحد محجوج بالإجماع وإنه يلزمه اتباعهم، ولأن العقل يجوز الخطأ على هذه الأمة كما يجوز الخطأ على سائر الأمم، مش الأمة كلها على الخطأ في بعض أهل الحل والعقد وبعض المجتهدين، مع الاختلاف الأنظار والقرائح والدلالات الإضافية كل هذا يؤدي إلى الاختلاف، ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. هذه قاعدة متفق عليها. وإنما نفينا عنهم الخطأ بالشرع، وقد وجد الشرع بذلك أو وجد الشرع بذلك في حالة الاجتماع دون الاختلاف، في خلاف وفي جماع، في اختلاف وفي اجتماع أو إجماع، فإذا وجد الاختلاف بقي الحكم على مقتضى العقل. واحتج المخالف بأن ابن عباس رضي الله عنهما لما خالف الجماعة في بيع الدرهم بالدرهمين نقدا وأباح المتعة أنكر عليه ابن الزبير المتعة أنكارا شديدا حتى غلظ عليه القول، وأنكر غيره عليه بيع الدرهم بالدرهمين. فلو كان خلافه للجماعة سائغا لما أنكروا عليه ما ذهب إليه، وده إجماع يبين لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فلما خالف ابن عباس وابن عمر في المتعة في الصرف، ابن عباس في المتعة وابن عمر وابن عباس في الصرف أنكروا عليه. طيب، والجواب أنهم ما أنكروا عليه ما ذهب إليه من حيث إنهم على خلاف قوله باجتهادهم، وإنما أنكروا عليه لأنه خالف الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإنكار في بيع الدرهم والدرهمين، وهو قوله عليه السلام الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما كما في الصحيحين، وكذلك قوله في المتعة إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها إلى يوم القيامة، الرواية في صحيح البخاري. انتهى كلامه. قلت واتفاق أهل الإجماع كلهم من غير تخلف واحد منهم شرط من شروط صحة الإجماع. هذا نهاية المسألة، وسيأتي الكلام على هذه الشروط في المسألة 77 بإذن الله تعالى مع مزيد بيان في هذه المسألة. ثم انتقلت إلى المسألة 67 ونصها لا يعتبر إجماع الصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد أدركهم. ليه بقى؟ لأنه أصبح هذا المجتهد من أهل الحل والعقد المجتهدين، فلا يجوز أن لا يعتد بقوله. قال زركشي في البحر المحيط إذا أدرك التابعي أصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد، ده الشرط أنه من أهل الاجتهاد، أصبح مجتهدا دخل معهم فيه ولا ينعقد الإجماع إلا به، أصح الوجوه عند القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ وابن السمعاني وابن الحسين السهيلي في كتاب الجدل له، قال لأنهما لم يختلفا إلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يوجب كون الحق معه. صحيح. وقال القاضي عبد الوهاب إنه الصحيح، ونقله صاحب اللباب والسرخسي من الحنفية عن أكثر أصحابهم، قال ولهذا قال أبو حنيفة: لا يثبت إجماع الصحابة في الإشعار، لأن إبراهيم النخعي كان يكرهه. قلت في الهامش: الإشعار هو أن يقشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونها هديا لله سبحانه وتعالى إلى البيت الحرام، ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن، صفحة سنامها الأيمن. وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السلف والخلف، بل قال أبو الخطاب: قال جميع العلماء الإشعار سنة، ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة والنخعي. قال: الإشعار بدعة، وهو حرام لأنه تعذيب للحيوان ومسلة تشويه يعني، وقد نهى الشرع عنها. هم أخذوها من ناحية العقل، ولكن السنة عندما خفيت على أبي حنيفة والنخعي فأنكروا عليهما. طيب، ومما كذلك إبراهيم النخعي رواه الترمذي في الهامش أيضا في سننه، وراه أيضا عن وكيع أنه قال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. الإشعار سنة وقولهم بدعة. قاله وكيع لما بلغه قول إبراهيم النخعي: الإشعار سنة، الإشعار مسلة، هي ليست بمسلة. فهنا لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. خلاص. طيب، وممن أدرك عصر الصحابة فلا يثبت إجماعهم بدون قوله، وممن أدرك عصر الصحابة فلا يثبت إجماعهم بدون قوله، لأنه منهم ولابد أن يدخل معهم. ولنا، قال، ولنا أن الصحابة إذ ذاك بعض الأمة، والعصمة إنما ثبتت لجميعهم، والتابعي من جميعهم، فلا بد أن يكون معهم. وسئل ابن عمر عن فريضة فقال: سألوا ابن جبير فإنه أعلم بها. سعيد بن جبير هو من أئمة التابعين. فقال عمر، وسئل ابن عمر عن فريضة فقال: سألوا ابن جبير فإنه أعلم بها، أي مني. وكان أنس، وهذا تابعي وابن عمر إمام، وكان أنس يسأل فيقول: سألوا مولانا الحسن. تخيل، صاحب رسول الله أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يقول: سألوا مولانا أنس فإنه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا، لأن سنه قد كبر، أنس رضي الله عنه. وسئل ابن عباس عن ذبح الولد فأشار إلى مسروق، فلما بلغه جوابه تابعه عليه. وقال المرداو في التحبير شرح التحرير: قال المرداوي: ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند أحمد، ولا إجماع للصحابة. طيب، وأبي الخطاب أيضا، وابن عقيل، والموفق بن قدامة، والأكثر منهم عامة الفقهاء والمتكلمين منهم أكثر، وأكثر الحنفية والمالكية والشافعية، واختاره أيضا القاضي أبو يعلى، ثلة من الأئمة، لأنه مجتهد من الأمة، فلا ينهض الدليل بدونه، ولأن الصحابة سوغوا اجتهادهم وفتواهم في الوقائع الحادثة في زمانهم. فكان سعيد بن المسيب، يفتي في المدينة وفيها خلق من الصحابة، وشريح تابعي في الكوفة وبها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وحكم عليه في خصومة، يعني كان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في خصومة، وشريح القاضي يحكم بين علي ومن معه في الخصم الآخر. عرضت له عنده على خلاف رأيه ولم ينكر عليه، يعني شريح قضى بين الخصمين منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب لأنه إمام وعالم ويعلم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فأخذ برأيه مع خلاف قول علي رضي الله عنه. طيب، قال: ولم ينكر عليه. وكذا الحسن البصري وغيرهم كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم أجمعوا أو لا. هذا رواه عنه الترمذي، وروي أيضا عن وكيع أنه قال: لا تنظروا. طيب، أنا قلت هذا، هو هنا أجمعوا في يعني قول شريح، المعنى أي عموم أدلة حجية الإجماع، وأنهم من جملة المؤمنين في قوله تعالى: سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين، وبقية الأدلة. طيب، هذا تعليقا على ما قاله الأثر شريح وعلي رضي الله عنه. ولو لم يعتبر قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على الفتوى هل أجمعوا أم لا. يعني ما فيش هنا شرط قبل أن يفتي يسأل هل هناك إجماع أم لا. هذا كلام تكلمت فيه في اللقاءات السابقة، لكنهم لم يسألوا، فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا، ودعوى أنهم إنما جوزوا لهم الفتوى مع الاختلاف دليل عليه، بل الدليل على خلافه. طيب، وسئل أنس عن مسألة فقال كما ذكرناها آنفا: سألوا مولانا الحسن، فقد سوغوا اجتهادهم ولولا صحته واعتباره لما سوغوه، جوزوه يعني. وإذا اعتبر قولهم في أو اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع، إذ لا يجوز مع تسويغ الاجتهاد ترك الاعتداد بقولهم وفاقا. يعني إذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع، إذ لا يجوز مع تسويغ الاجتهاد ترك الاعتداد بقولهم وفاقا. والأدلة السابقة تتناولهم، واختصاص الصحابة بالأوصاف السابقة لا يمنع من الاعتداد بذلك، لأنه لأن التابعي مجتهد، وإلا لازم ألا يقبل قول الأنصار مع خلاف المهاجرين، لأن المهاجرين السابقين أعلى في الدرجة من الأنصار، والمهاجرون مع العشرة، العشرة المبشرون بالجنة، ما هي درجات ومنازل، ولا قولهم مع الخلفاء الأربعة العشرة يعني. وهلم جرة لظهور التفاوت والتفاضل ولم يقل به أحد. يبقى المسألة دي مع اختلاف الدرجات بين الصحابة فلا عبرة بأهل الحل والعقد في مسألة تخصيص أحدهم، بمعنى أنهم مجتهدون ومن أهل الحل والعقد، فلا بد أن يجتمعوا كلهم. وكذلك التابعي، التابعي أقل في الدرجة من الصحابة بالإجماع، كما قال الإمام أحمد: الصحابي الذي صاحب النبي ساعة أفضل من سادات التابعين. أخي بالك، فالأمر الضابط والمعول عليه ما قلته آنفا، وقاله أهل العلم. وعن أحمد يكون إجماعا، اختاره الخلال والحلواني، واختاره القاضي أيضا، فله اختياران، لأنهم شهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل، والتابعون معهم كالعامة مع العلماء، ولذلك قدم تفسيرهم. وأنكرت عائشة على أبي سلمة لما خالف ابن عباس في عدة المتوفى عنها وزجرته بقولها: أراك كالفروج يصيح بين الديكة. رواه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب وواجب الغسل بلفظ مقارب كما ذكرت في الهامش. ولو كان قولهم معتبرا لما أنكرته. هذا الكلام رد عليه، ورد ذلك بأن كونهم أعلم لا ينفي اعتباره اجتهاد، لا ينفي اعتباره اجتهاد المجتهد، قضية كما قلت مش في مسألة الدرجة في الصحبة والتابعين وما شابه، المسألة في الاجتهاد، وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع طبعا، الله أكبر، هذا من أهل الحل والعقد. والصحة لا توجب الاختصاص، شوف بقى الكلام. وإنكار عائشة إما أنها لم تره مجتهدا يقدم العلل لعائشة، أو لتركه التأدب مع ابن عباس حال المناظرة من رفع صوت ونحوه، أي لابد أن يتأدب التابعين مع الصحابة رضي الله عنهم. وقولها يصيح يشعر به، واخد بالك؟ يصيح أي لم يتأدب مع ابن عباس رضي الله عنه. قال: وإن صار التابعي مجتهدا بعد الإجماع فعلى انقراض العصر، شرطية انقراض العصر. الكلام كان أولا فيما إذا كان مجتهدا حال الإجماع، والكلام الآن فيما إذا صار مجتهدا بعد الإجماع. يبقى المسألة مسألتان، المسألة الأولى التي لم يجتمعوا وكان من التابعي من دخل في الاجتهاد، فلا بد أن يضم إلى أهل الاجتهاد، ولا بد أن يعتبر قوله. أما المسألة الثانية، الكلام الآن فيما إذا صار مجتهدا بعد أن أجمعوا، خلاص الإجماع ثبت واستقر، فاختلفوا هل يعتبر في صحة الإجماع قوله أم لا. والصحيح عليه الأكثر أنه مبني على انقراض العصر، كما قلت قبل ذلك في اللقاء السابق والذي قبله. انقراض العصر موت جميع المجتهدين في هذا العصر، ثم بدأ في نشوء العصر الثاني بعد موتهم. من اشتراط لصحة الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف. يعني المسألة إيه؟ اجتمعوا ثم حدث الخلاف قبل انقراض العصر، يعني ما زال بعضهم حيا، فقالوا لابد لكي يثبت ويستقر الإجماع أن ينقرض العصر، وألا يكون هناك حيا من أهل الحل والعقد الذين قالوا هذا، ففي هذه الحالة يستقر الإجماع. أما إن لم ينقرض العصر فهنا العلة، لماذا؟ لربما غير بعض المجتهدين قوله فلابد من انقراض العصر، فهنا البعض اشترط انقراض العصر والبعض لم يشترط. والذي اختاره وقلته قبل ذلك أن الإجماع في حد ذاته انتهى من غير انقراض العصر، ما المسألة هنا حدث الإجماع أجمع أهل الحل والعقد كلهم على مسألة، فلا يجوز له الاختلاف بعد انعقاد الإجماع، وإلا لكان كل من تغير قوله بعد الإجماع لنقض الإجماع وما كان هناك إجماع. يبقى دي مصيبة، تواخد بالك؟ في نفس المسألة في مسألة اجتهاد القاضي في مسائل في الأحكام، انت واخد بالك؟ خلاص القاضي قضى والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أما في حالة الإجماع فما فيش بقى اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لا، هو القضية مش اجتهاد ينقض باجتهاد، بقى هذا إجماع وهذا اجتهاد، والإجماع أعلى وأقوى. طيب هذا من ناحية التفصيل. قال: الإجماع انعقد ولا اعتبار لمخالفة من صار من أهل الإجماع بعد ذلك، وسيأتي أصل المسألة والخلاف فيها. ونفاه الموفق بن قدامة وغيره، وقال لا يعتبر قوله مطلقا، يعني سواء قلنا هو مبني على انقراض العصر أو ليس بمبني. وهكذا السرخسي، وحكاه السرخسي عن أصحابهم أي الحنفية. واختاره الموفق في الروضة، روضة الناظر لابن قدامة، لسبقه الإجماع كإسلامه بعد الإجماع، لسبقه خلاص الإجماع انتهى وسبق، لا خلافة انقرض العصر أو لم ينقرض، وهذا الراجح في المسألة. لكن قال أبو الخطاب في التمهيد، هو من أئمة الحنابلة، إن هذا لم يقله أحد، ومن نقل مقدم على من نفى، الذي يعلم حجة على من لا يعلم. هذه صيغة من صيغ هذه نفس القاعدة. قال في روضة الناظر: نعم، لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع، خلاص إجماع وانتهى، فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع. الإجماع تم وهو أسلم واجتهد وكان من أهل العلم، خلص الموضوع، لا يعتبر قوله بعد ذلك. وقال المجد بن تيمية: إذا أجمع أهل العصر على حكم فنشأ قوم مجتهدون قبل انقراضهم فخالفوهم، وقلنا بانقراض العصر شرط، فهل يرتفع الإجماع على مذهبين؟ وإن قلنا لا يعتبر الانقراض فلا، انتهى. قال: ولا يعتبر موافقته، يعني إذا انعقد الإجماع ثم حدث مجتهد من التابعين فإن وافقهم فلا كلام، وإن سكت لم يقدح في الإجماع، لأن سكوته لا يدل على المخالفة. وهذا ذكره بعض أصحابنا، وقدمه ابن مفلح في أصوله، وخالف ابن عقيل وأبو الخطاب والآمدي، فظاهره أنه يعتبر موافقته. طيب، قال ابن مفلح في أصوله: ولعل المراد عدم مخالفته، وهو كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية، والضابط أن اللاحق إما أن يتأهل قبل الانقراض أو بعده، وعلى الأول فإما أن يوافق أو يخالف أو يسكت. قال: قلت: سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاقه، بل يعتبر عدم خلافه إذا قلنا به، انتهى. فائدة جديدة: تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي. يعني إيه؟ إذا نشأ تابع التابعي وأصبح من المجتهدين مع التابعين، كان حاله كحال التابعي مع الصحابة، أي يعتبر. ذكره القاضي وغيره: ولا فرق، يعني هذا ما قلنا في التابعي مع الصحابي قلناه في تابع التابعي مع التابعي. قلت أي في المتن يعني المرداوي. قال: قلت: لو قيل باعتبار قول تابع التابعي مع التابعي، وإن لم نعتبره في التابعي بحال، كان له وجه وقوة للفرق. ثم ذكرت، قلت: وهو قول السمعاني في قواطع الأدلة، واستدل به المتقدم ذكرهم أو المتقدم ذكرهم، ومن جملة ما قال زيادة كلام، فقال: مسألة، إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد، اعتبر رضاه في صحة الإجماع، ومن أصحابنا من قال لا يعتبر. واعلم أن هذا الخلاف فيما إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد، ما هو لابد من الشرط لأنه من أهل الحل والعقد ووصل إلى هذه الرتبة. ثم أجمعوا على حكم خالفهم فيه التابعي، فأما إذا تقدم الإجماع على قول التابعي خلاص، فإنه يكون التابعي محجوجا بذلك الإجماع، لأن الإجماع قد استقر وثبت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قلت في الهامش: هذا رواه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود وابن ماجة في سننهما، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وقد ذكرت تحقيق الحديث أكثر من مرة قبل ذلك، ولكن ذكرته هنا للتذكرة وللبيان. ألا ترى أن من طالت صحبته للنبي من أكابر الصحابة وعلمائها لهم من المنزلة بطول الصحبة وقوة الأنس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس لصغارها وللمتأخريها، ثم الجميع في الاجتهاد واحد فبطل ما قالوا. ده كلام قوي جدا ختمت به هذه المسألة وهذا الدرس. يعني قال ماذا؟ ألا ترى أن من طالت صحبته للنبي من أكابر الصحابة وعلمائها لهم من المزية والدرجة والمنزلة بطول الصحبة وقوة الأنس بكلام رسول الله، وهذا ليس لصغارها ولا متأخريها؟ نعم. فقال ثم الجميع في الاجتهاد واحد، تواخد بالك، فبطل ما قالوه. أبو بكر الخليفة الراشد من أهل الاجتهاد، وابن عباس الذي كان صبيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر هو من أهل الاجتهاد لما وصل إلى درجة الاجتهاد. فقال هنا ثم الجميع على في الاجتهاد واحد فبطل ما قالوه، وهذا من أقوى ما قيل في هذه المسألة لبيان ما قلناه في هذا الدرس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.